يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأخت لأبوين إذا وجد معها أخوها لأب فقط، فهل يكون عصبة معها للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، إذا وجد شقيقة وأخ لأب فالشقيقة لها النصف والباقي للأخ لأب. نعم.